بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة البقرة الجزء الأول الصفحة الثامنة، الوقفات التدبرية. أولا، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أغرقناهم وأنتم تنظرون ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. السؤال، توعد فرعون المؤمنين بالصلب ليتشفى بهم، فعامله الله بمثل ما توعد به، بين ذلك. البيان في هذه الآية الكريمة، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. إذن هي نعمة الإنجاء ونعمة هلاك عدوهم والظفر بهلاك عدوهم أمام أعينهم. ثانيا، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وخص الليل بالذكر إشارة إلى أن ألذ المناجأة فيه، اللهم ارزقنا لذة المناجأة يا أرحم الراحمين في الليل والنهار. السؤال، لماذا خص الليل دون النهار بالمناجأة؟ الجواب، لأنه لذ شيء، ولأن الإنسان يؤديه والأعين نائمة والنفوس هاجلة، وربنا قال إن لك في النهار سبحا طويلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. فحينما يقرأ الإنسان بالليل أشد مواطأة القلب مع اللسان. ثالثا، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. الفعل الذي فعلوه فظلموا به أنفسهم هو ما أخبر الله عنهم من ارتدادهم باتخاذهم العجل ربا بعد فراق موسى. السؤال، غياب العلماء والصالحين عن المجتمع مظنة انحرافه، وضح ذلك. هذا السؤال جاء في محله، فربنا جل جلاله قد أقام الحجة على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وقد ختم الله تعالى النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى قد جعل في عنق كل مؤمن أمانة الرسالة، فيجب عليهم أن يقوموا بها، ويتأكدوا ذلك في حق من ازداد علمه وفتحت ينابيع المعرفة في قلبه وعقله. فوجب على العلماء والصالحين أن يقوموا بتعليم الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودلالتهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر، وأن الإنسان لا يكفيه أن يكون صالحا في نفسه حتى يكون مصلحا لغيره. وهذا مثال، إذا غابت الدعوة إلى الله وغاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا سيؤدي إلى ضلال الناس. وربنا قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فيجب على أهل العلم والفضل والخير والإحسان أن يعلموا الناس، ويجب علينا في هذا الزمان أن نستعمل جميع القدرات المتاحة والوسائل المشروعة لأجل تبليغ دين الله تعالى. رابعا، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. جعلتم أنفسكم متذللة لمن لا يملك لها شيئا ولمن هي أشرف منه، فهذا هو أسوأ الظلم. فإن المرء لا يصلح أن يتذلل ويتعبد لمثله، فكيف لمن هو دونه من حيوان؟ فكيف بما يشبه بالحيوان من جماد الذهب الذي هو من المعادن؟ السؤال أسوأ الجهل، الجهل بالربوبية وضح ذلك. نقول أيها الإخوة، إن الله قد خلقنا لأجل العلم والعمل، فربنا قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولذا بوب البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. وذكر قول الله تعالى: واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن لا بد من العلم، لأن العلم يقود إلى العمل ويصحح العمل. خامسا: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم، شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام. السؤال: ما علاقة هذه الآية بما قبلها من الآيات؟ إذن هو ما ذكره ابن كثير، قال: لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم، شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم. إذن أنت بين نعمتين، بين النعم التي أنعم الله عليك فأوجدها حولك، وبين الأشياء المضرة التي لم يوقعها الله بك. فإذا هما نعمتان: نعمة موجودة ونعمة قد تخفى عليك، وهي أن الله قد دفع عنك الأذى. ولذا قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم، ألم تروا أن الله سخركم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. سادسا: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويغيثهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفين فلم يشكروا هذه النعمة. رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين فلم يشكروا هذه النعمة واستمروا على قساوة القلب وكثرة الذنوب، السؤال: ما سبب توالي العقوبات وشدتها على بني إسرائيل؟ السبب هو عدم شكر النعمة وقسوة القلب بما اقترفوه من الذنوب والمعاصي. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على تماديهم في الظلم واستمرارهم عليه. السؤال: لماذا عبر عن ظلم بني إسرائيل بالفعل الماضي والمستقبل؟ إذن هم قد وقعوا فيما وقعوا فيه قديما، وهم ما زالوا عياذا بالله يستمرئون الظلم ويفعلونه. الكلمة المعنى: فرقنا فصلنا، بارئكم خالقكم، الغمامة السحاب، المن شيء يشبه الصمغة كالعسل، العمل بالآيات. اكتب قائمة بالنوازل والمخاطر التي حفظ الله منها المجتمع وكفاهم إياها، ثم أرسلها برسالة تذكيرا بالشكر، فإن الله يحب الشاكرين. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ولذلك يا أخي الكريم كلما تذكرت نقمة دفعها الله عنك فسارع بأداء شكر نعم الله تعالى. ثانيا ذكر غافلا بأن شرط توبة عصاة بني إسرائيل كان أن يقتلوا أنفسهم، وأما عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فخفف الله عنهم بالاقتصار على طلب الاستغفار والتوبة الصادقة. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ثالثا راجع قائمة طعامك وابتعد عن المشتبه به، فإن البدائل الحلال كثيرة واقتصر على الطيب من الرزق. كلوا من رزق كلوا من طيبات ما رزقناكم. التوجيهات: أولا كلما اشتد ظلم طاغية اقترب زوال ملكه، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ثانيا لا تيأس من كثرة معاصيك، فإن كان الله سبحانه يغفر الشرك وهو أكبر المعاصي إذا تاب العبد منه، فما عليك إلا أن تقبل على الله سبحانه بالتوبة الصادقة. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثالثا من رحمة الله بالعباد أنه يمهلهم ولا يعاجلهم العقوبة لعلهم يتوبون إليه ويستغفرونه فيغفر لهم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا من أهل العفو واجعلنا من أهل الشكر يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.